بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو بخبر متيقن. هذا كما ذكرنا أنه لما بين الوقت الشرعي ابتداء وانتهاء، حينئذ متى يشرع له أن يحكم بكون الوقت قد دخل؟ إما أن يكون بطريق اليقين بأن يرى الزوال، أو يرى غروب الشمس، أو يرى اصفرار الشمس، أو يرى ذهاب الشفق أو نحو ذلك، حينئذ يحكم، أو غروب الشمس نعم، أو ذهاب الشفق ليحكم بدخول وقت العشاء. هذا يقين لأنه شاهد بنفسه. وإما بغلبة ظن، وهل الظن هنا يحكم به؟ قل نعم، في العبادات في الجملة ليس مطلقا، قد يحكم به بغلبة الظن، بغلبته. لذا قال: ولا يصلي، يعني المصلي مكلفا كان أو دون التكليف، إذا جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل ولا يدري أدخل الوقت أو لا، أدخل الوقت أو لا، لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لأن الأصل عدم دخول الوقت، هذا هو الأصل، وبقاء الأصل هو المطلوب. حينئذ لا يعدل عنه إلا بيقين أو بظن، وهذا الظن يفيد الحكم بالانتقال عن هذا الأصل إلى أصل جديد، وهو الحكم بدخول الوقت قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. فإن غلب على ظنه صلى، ومن باب أولى إذا تيقن دخول الوقت. والدليل على جواز العمل بغلبة الظن ما ورد في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر كذلك أصحابه في يوم غيم، في يوم غيم، فحكموا بخروج الوقت وهو وقت الصيام بغلبة الظن، لأنه قطعا ليس بيقين، لأنهم لم يروا غروب الشمس، وإنما حكموا بكون الشمس قد غربت مع وجود الغيم، وهم لا يرون الشمس وأفطروا بناء على ماذا؟ على الظن. إذن خروج الوقت يعمل فيه بغلبة الظن، مثله دخول الوقت. وهذا الصيام شيء مؤقت، له أول ابتداء وله انتهاء، والحكم فيه حكم الصلاة. لحديث أسماء: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فأفطروا بغلبة الظن قطعا، لأنه لا يمكن هنا أن يتصور اليقين. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إذن إذا قطع وتيقن حينئذ يكون من باب أولى وأحرى، إما باجتهاد أو بخبر متيقن. هذا إما للتفصيل، أراد أن يفصل لك طريق غلبة الظن، إما باجتهاد وهو بذل الوسع في طلب المجهود في طلب المقصود، وهذا يكون لمن كان له علم بالأوقات، يعني بالدلائل. أما الذي لا يعلم لا يقال أنه مجتهد، لا يقال أنه مجتهد. إذن المجتهد في باب المواقيت من هو؟ من علم دلائل الأوقات، وليس هو المجتهد المطلق عند الأصوليين، وإنما المجتهد هنا يقيد. إذن المجتهد صلاح يختلف باختلاف الفنون. فالاجتهاد بذل الوسع في المجهود، بذل الوسع في المجهود، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيح له الصلاة، وهذا واضح بين كما ذكرناه فيما سبق. إذن الطريق الأول في الحكم بكون الوقت قد دخل بناء على غلبة الظن هو الاجتهاد، هو الاجتهاد، بذل الوسع في طلب المجهود، أو بخبر متيقن، أو للتنويع الطريق الثاني أن يخبره من بنى خبره على يقين، يعني من شاهد غروب الشمس، ومن شاهد الزوال، ومن شاهد غياب الشفق ونحو ذلك. فإن كان خبره مبني على اجتهاد فلا يعمل به، لا يعمل به على المذهب. لماذا؟ لأنه ليس ظن ذاك بأولى من ظنه هو، يعني بدلا من أن أعتمد على خبرك أنت وأنت معتمد على الظن، إذن هذا اجتهاد، وأنا عندي أهلية الاجتهاد، إذن ليس ظنك أولى من من ظني، تساويا. وحينئذ ذاك فرع وهذا أصل، الذي هو أنا، والأصل مقدم على الفرع. أو بخبر متيقن، قال في الشرح ثقة، يعني لابد أن يكون ثقة لأنه خبر ديني، والفاسق لا يقبل خبره في مثل هذه المسائل. وقوله ثقة يدخل فيه المرأة لأنه ليس من قبيل الشهادة، وإنما هو من قبيل الرواية الخبر، والمرأة يقبل خبرها في الرواية. ويعتبر بلوغه كما يدل عليه قوله في شرح المنتهى رجل، لابد أن يكون بالغا. وأما الصبي لأنه قد يعلم أنه غير مكلف بتحريم الكذب، فقد يكذب وقد يلعب، قد يقول دخل الوقت ويمزح، قل هذا كله محتمل من الصبي، عقله ما زال في نمو. وأما البالغ فهو الذي علقت به الأحكام الشرعية، حينئذ يبنى الحكم على البالغ. إذا أخبره من دون البلوغ نقول لا يقبل خبره. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن أذان الصبي لا يصح، أذان الصبي لا يصح. أو بخبر متيقن، بخبر متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا ونحوه، رأيت الشمس زالت أو اصفرت، وهذا يكون قد أخبر عن يقين. فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. لماذا؟ لأنه ليس ظنه بأولى من ظنه هو، تساويا. وذاك أصل وهذا فرع، والأصل مقدم على الفرع، هكذا قال. والصحيح أنه يعمل بالخبر مطلقا سواء كان عن يقين أو عن ظن. والصحيح أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره سواء أخبرك عن يقين أو غلبة ظن. والمؤذنون على هذه الحال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، كانوا في السابق يعملون بالأدلة، ولكن في المتأخرين وخاصة المعاصرين لا يعملون بأدلة، إنما هو على التوقيت المعلوم. وهذا ظن، تسمع المؤذن فتفطر، تسمع المرأة المؤذن فتقوم تصلي، هذا خبر، أذان خبر، هل هو مبني على يقين أو على ظن؟ على ظن، لأنه رأى الساعة قد حانت فأذن، نقول هذا ظن. كل ما لم يكن عن نظر في الأدلة دخولا حينئذ يكون هذا عن ظن، سواء كان اعتمد الساعات أو تقويم أو نحو ذلك، فكله ظن. فلو قيل بأنه لا يقبل، إذن لا يقبل خبر واحد من المؤذنين مطلقا، لأن مبناه على ظن. والصحيح أنه ما دام أنه خبر يقبل ولا يشترط اليقين، الصواب أنه يعم. أو بخبر متيقن لا مجتهد، ولا من بنى على غلبة ظن، ولا من بنى على غلبة ظن. قال في الشرح الكبير متى أخبره بدخول الوقت ثقة عن علم لزمه قبول خبره، لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية، ولا يشترط فيه اثنان فأكثر، لا. فأما إن أخبره عن ظن لم يقلده واجتهد لنفسه، اجتهد لنفسه، طب إذا لم يكن من أهل الاجتهاد ماذا يصنع؟ يبقى في مشكلة. نعم، إذا لم يكن من أهل الاجتهاد لابد من التقليد، لابد من التقليد. إذا رجعنا إلى كونه أخذ بخبر غير متيقن، واجتهد لنفسه لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه، فلم يجز له تقليد غيره كحالة اشتباه القبلة، لا، القبلة لها حكم خاص يأتي في محله. إذن ولا يصلي قبل غلبة ظنه. إن تيقن دخول الوقت صلى، إن تيقن عدم دخول الوقت لم يصلي، إن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، إن غلب على ظنه عدم دخول الوقت لم يصلي، إن شك لم يصلي. لو شك في دخول الوقت، شك، تردد، دخل لا قام فصلى، ثم بان أنه صلى في الوقت، لا يصح. لماذا؟ لأنه لابد من تحقق الشرط، وهو قد أوقع الصلاة مع عدم تحقق الشرط. الشك في الشرط كعدمه، وسيأتي من شك في ترك ركن فكتركه، هذا في صفة الصلاة. ومثل هنا إذا شك في شرط حينئذ نقول كعدمه، كأنه لم يكن، كأنه لا، حينئذ تلبس بصلاة دون تحققه من شرط من شروط صحة الصلاة، متى شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه، أو يغلب على ظنه، لابد من زوال الشك، هذا هو المذهب. ثم قال تفريعا على هذه المسألة، إذن حكم لنا بأنه لا يشرع في الصلاة إلا بيقين أو غلبة ظن، إما بيقين أو غلبة ظن. اليقين واضح أنه لا يتصور فيه أنه قد يصلي قبل الوقت، يمكن؟ هل يمكن أن يتيقن دخول الوقت ثم يظهر أنه صلى قبل الوقت؟ لا، ما صار يقينا هذا. لو ادعى أنه يقين ثم ظهر أنه قبل الوقت ما صار يقينا، وهم. وحينئذ بنى على الشق الثاني، وهو إذا صلى باجتهاد بغلبة ظن، بغلبة ظن. قلنا كمن يجلس يقرأ القرآن كل يوم بين الأذان، بين صلاة المغرب والعشاء، يختم ثلاثة أجزاء ويسمع الأذان عند الختمة، ثاني يوم وثالث يوم، رابع يوم ما سمع، انتهى من الثلاثة الأجزاء، قام فصلى. هل اعتمد على شيء؟ لا، نقول هذا باجتهاد، لأنه اعتاد بمقدار هذه القراءة أن الوقت قد دخل، في مثل هذه الصورة يتصور أنه قد صلى قبل دخول الوقت لأنه لم يتيقن، صلى بناء على غلبة ظنه، ثم ظهر فإذا بالمؤذن يؤذن، نقول قد صلى قبل دخول الوقت. هذه المسألة هي التي أرادها المصنف بهذا العقد. فإن أحرم باجتهاد، فإن تفريع على المسألة السابقة، قرر لك أصل ولا يصلي قبل غلبة ظنه إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن يتفرع على هذا الأصل، فإن أحرم يعني دخل في الصلاة، يعني أكبر تكبيرة الإحرام، لا يشترط فيه أن يكون قد انتهى من الصلاة، بمجرد تكبيرة الإحرام، أحرم يعني دخل في الحرام، كأن جدى وأمسى دخل في المساء، وأصبح دخل في الصباح. هنا أحرم أي دخل في الصلاة، وحرم عليه ما كان مباحا، هذا مثل الإحرام، نسك سمي إحراما، لماذا؟ لأنه بدخوله، بنية الدخول في النسك، حرم على نفسه ما كان مباحا، كان يباح له الطيب، ويباح له قص الشعر، وكذلك قلم الأظفار والجماع ونحو ذلك، بمجرد نية الدخول في النسك حرم عليه ذلك، مثله الصلاة، ولذلك سمي التحريم، من التحريم هو أن حرم على نفسه ما كان مباح. فإن أحرم أي دخل في الصلاة باجتهاد، الباء سببية، احترازا من اليقين، لأنه إذا أحرم بيقين لا يتصور أنه قد بان أنه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت، باجتهاد يعني بسبب اجتهاد، بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم من نظر في الأدلة أو تقدير الزمن بالصنع أو القراءة، وهذا هو طريق في معرفة الوقت بغلبة الظن. فبان، فوقع في جواب الشرط، بان يعني ظهر، فبان ماذا؟ ضمير يعود على إحرامه، فبان هذا يعود على المصدر في أحرم، نعم، فبان إحرامه، فبان إحرامه، هكذا قدره الشارح. هل هذا جائز أو لا؟ اعدلوا، أكمل، هو ما هو العدل؟ هل نص على العدل؟ لا، إنما يعاد الضمير على مصدر، على مصدر الفعل السابق، لأن الضمير من علامات، من عامل عود الضمير من علامات الأسماء، وهنا قد عاد على الفعلية، الجملة الفعلية، إذن لا يكون علامة، قل لا، بل هو علامة، وقد عاد على اسم وهو المصدر الذي اشتق منه اعدله. هنا قال فإن أحرم باجتهاد فبان إحرامه، أحرم يحرم إحراما، هو المصدر، هو إذن الضمير يعود على المصدر الذي أخذ منه أحرم وهو فعل الشرط. فبان أي ظهر إحرامه قبله يعني قبل دخول الوقت. فنفل الفاء واقع في جواب شرط، صحيح؟ ها، أين الشرط؟ فإن أحرم باجتهاد فبان قبله عاطفة، نعم ليست وقع في جواب الشرط، فبان فظهر إحرامه قبل دخول الوقت فصلاته نفل، عاطفة على ما سبق وليست وقع في جواب الشرط. نفل بالرفع خبر مبتدأ محذوف، يعني فصلاته نفل. إذن أشار المصنف بهذه القطعة إلى أنه إذا أحرم باجتهاد دخل في الصلاة بسبب اجتهاد ثم بان وظهر أن صلاته قد شرع فيها قبل دخول الوقت، ما حكم صلاته؟ لا تقع فرضا وإنما تكون نفلا، ولذلك قال فبان قبله، يعني ظهر إحرامه قبله، فصلاته نفل. نفل لماذا هي نفل؟ لأن الفرض من شرط صحته دخول الوقت، وقد ظهر هنا عدم تحقق الشرط، إذن لا يمكن أن تكون فرضا. الشرط مع المشروط ماذا؟ ما العلاقة بينهما؟ التأثير في العدم أو في الوجود؟ في العدم. إذن يعدم المشروط لانعدام الشرط أو لعدم الشرط، انعدام فيها ضعف، لعدم الشرط، لعدم الشرط. فحينئذ نقول لما أحرم قبل دخول الوقت وقد نوى بصلاته الفرضية نقول لا تصح فرضا. لماذا؟ لأنه قد تحقق أنه قد شرع ودخل في الصلاة قبل تحقق الشرط، فينعدم المشروط، ينعدم المشروط. لكن قال نفل هنا ولم يقل باطلة، قد سبق معنى التفصيل. إذا كبر قبل دخول الوقت قلنا إن كان متعمدا فصلاته باطلة لحديث من عمل عملا، حسنت، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأورد، وهذا قد نوى وعلم أنه لم يدخل الوقت فصلاته باطلة من أصلها. إن كان مجتهدا صارت نفلا، صارت نفلا. هو قد نوى الفرضية، وإذا كان قد نوى الفرضية سيأتينا إن شاء الله أن هذه النية مركبة من ثلاث نيات، ثلاث نيات، نية الصلاة ونية الفرض، وسيأتي المذهب عندنا لابد من نية التعيين أنها ظهر، أنها ظهر. حينئذ ما الذي بطله بعلمه بعدم دخول الوقت من هذه النيات الثلاث؟ قل نيتين، نية الصلاة ونية الفرض، بطلت الثانية وبقيت الأولى على أصلها، لأنه لم يتعمد، لم نعامله كالسابق، لأن الشرع في مسائل عديدة فرق بين من أخطأ وبين من تعمد، وهذا قد أخطأ الفرضية فبقي له فضل الصلاة، فضل الصلاة. إذن حديث إنما الأعمال بالنيات نقول هنا لم ينتقض في هذا المقام، لأنه نوى صلاة ونوى أنها فرض، بطلت الثاني لتحقق عدم وجود الشرط وبقي الأول على أصله، ولذلك صحت نفلا ولم نحكم ببطلانها. فإن أحرم باجتهاد فبان أي ظهر قبله، أي قبل الوقت دخول الوقت، فنفل، فصلاته نفل، صلاته نفل. نفل خبر مبتدأ محذوف لأنها لم تجب قبل دخول الوقت، ليست بواجبة قطعا، لأن المكلف متى يخاطب بوجوب الصلاة؟ بعد دخول الوقت، ولذلك قلنا الوقت سبب وجوب، سبب وجوب، يعني علق عليه أقيم الصلاة لدلوكي، لدلوكي يعني من دلوكي، لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها، ولم يوجد، لم يوجد الوقت الذي سبب الوجود. وأما نية الفرض فقد بطلت لتبين أنها قبل الوقت، فبقي نية الصلاة، فلا تعارض في الحكم في هذه المسألة مع حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه قد يقال كيف حكمنا بصحة صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى الفرضية وإنما لكل امرئ ما نوى، وتحققنا عدم وجود الشرط، فالأصل فيه نقول الصلاة باطلة، لكن نقول بطل جزء من النية وهو الفرضية وبقي الجنس العام وهو نية الصلاة، ولذلك صححت صلاة. ثم كونه مخطئا، الشرع قد راعى كثيرا في المسائل من جهة الخطأ والنسيان. ويعيد فرضه، هذا واضح بين. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصلاة المأمور بها. ويعيد فرضه، يعيد فرضه إجماعا إذا دخل وقتها لبقاء فرضه عليه، لأن الذمة لم تبرأ. وإلا ففرض، وإلا ففرض، وإن لا يتبين أنه قبل الوقت ففرض. يعني إذا أحرم باجتهاد في الجملة له حالان: حال يتبين أن اجتهاده خطأ، وأنه قد دخل في الصلاة قبل دخول الوقت، حينئذ نحكم على صلاته ببطلان الفرضية مع تصحيح الصلاة فهي نفل. الحالة الثانية لا يتبين، لا يتبين أنه قبله، فيشمل كم صورة؟ أن يتيقن أنه بعد دخول الوقت، أن يتيقن بعد خروج الوقت، داخل أو لا داخل قطعا، لأنه أحرم باجتهاد ظن أن الوقت قد دخل، يمكن يكون أخطأ خرج الوقت، فإذا خرج الوقت حينئذ إذا صلى ظنا منه أن الوقت قد دخل صلاته فرض أو نفل؟ فرض قطعا، هي فرض. إذا لم يتبين له شيء، ما تبين، ما يدري، مضى اليوم اليومان والثلاثة والأربعة والعشر أو ما يدري هل اجتهاده صحيح أم لا، فرض أم لا فرض. إذن ثلاث صور نحكم عليه، نحكم على صلاته التي بناها على الاجتهاد بأنها فرض، وهي فيما إذا لم يتبين هل اجتهاده صحيح أم لا، فنحكم على صلاته بكونها صحيحة. لو كان في نفس الأمر أن الوقت لم يدخل معي، لو كان في نفس الأمر يعني في علم الله عز وجل الوقت لم يدخل، صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه أدى ما أوجب الله عليه، وجب عليه الاجتهاد ثم، وكان من أهل الاجتهاد ثم صلى ثم انتهى. لو كان في علم الله أنه لم يدخل الوقت فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن قوله وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت ففرض، يعني صلاته فرض ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته، ولأنه فعل ما أمر به، والعبد إذا فعل ما أمر به حينئذ نقول أديت ما عليك، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطع، وهذا قد فعل ما في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قد فعل ما أمر به، حينئذ كونه لم يطلع على أنه قد أوقع الصلاة قبل الوقت هذا ليس في علمه، ليس في قدرته، ليس في قدرته، هو لا يكلف إلا بما يعلمه هو، ولذلك بإجماع أن المكلف به لابد أن يكون معلوما، وهو لم يعلم ذلك. إذن الأحوال كم؟ أربعة: أن يتبين أنه في الوقت فهي فرضه، أن يتبين أنه بعد الوقت بعد خروج الوقت يحتمل هذا فهي فرضه كذلك، أن لا يتبين الأمر لا يدري حينئذ نقول هي فرض، هذه ثلاث صور نحكم على صلاته بكونها فرضا، أن يتبين أنها قبل الوقت فهي نفل، وهي التي نص عليها المصنف، فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته، ولأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه في وقته المشروط له. وإن أدرك مكلف، انتقل إلى مسألة أخرى، إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو صورة أخرى حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. وإن أدرك، إن شرطية ولو جاء بإذا لكان أولى، وإن أدرك مكلف وهو البالغ العاقل، يعني من اتصف بصفة التكليف، من اتصف بصفة التكليف، وما هو التكليف؟ إلزام ما فيه مشقة، أو طلب ما فيه مشقة، كلفة ومشقة هي بمعنى واحد، وإن أدرك مكلف بالغ عاقل من وقتها يعني وقت الفريضة قدر التحريم، والتحريم المراد بها تكبيرة الإحرام، لأنه كما سبق المذهب يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام، وعلى القول الصحيح بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم تكبيرة الإحرام على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها، والمراد المكلف الذي لا مانع به، نعم هذا واضح، ثم زال تكليفه يعني فقد شرط التكليف بنحو جنون، كان عاقلا فجن، أو حاضت يعني أدركت طاهرة امرأة بالغة عاقلة من الوقت وقت الفريضة قدر تكبيرة الإحرام أو قدر ركعة على القول الثاني، ثم حاضت أو نفست لكانت حاملا، ثم كلف كل ممن فقد شرطا أو وجد مانع الوجوب وطهرت، ثم كلف من أدرك أو من زال تكليفه وطهرت من وجد بها مانع الوجوب قضوها. صورة المسألة إذا كان الشخص مكلفا بالغا عاقلا وقد دخل عليه الوقت، دخل عليه الوقت يعني زالت الشمس، ثم بقي بعد زوال الشمس مقدار تكبيرة الإحرام، ثم جن حينئذ ارتفع تكليف، لكنه بقي جزء من الوقت وهو مخاطب بالصلاة، إذن وجبت عليه الصلاة أم لا؟ على المذهب نعم وجبت عليه الصلاة، فلو بقي مجنونا إلى غروب الشمس ثم أفاق قلنا وجبت عليك صلاة الظهر. لماذا؟ لأنك أدركت جزءا منها فتعلق بك الوجوب فوجبت عليك، وجبت عليك أداء ثم قام بك مانع، وحينئذ لزمك القضاء. على القاعدة في المذهب عند الجمهور، كذلك عند الجمهور، أن كل فرض أدركه المكلف ولو تركه عمدا يلزم به بالقضاء. كذلك حائض أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم جاءها الدم، حينئذ قام بها مانع من الوجوب، فإذا طهرت ولو بعد عدة أيام قلنا لها اقضي تلك الصلاة التي أدركت منها قدر تكبيرة الإحرام. واضح صورة المسألة؟ والمذهب هنا علقت المسألة على تكبيرة الإحرام لما سبق. ثم زال تكليفه، هذا فيه فقد شرط. ثم حاضت، هذا فيه ليس زوال شرط لأنها بالغة عاقلة، وإنما قام بها مانع الوجوب، مانع الوجوب لوجود المانع، ففرق بين المسألتين. ثم كلف يعني من زال تكليفه بنحو جنون، وطهرت يعني الحائض، قضوها عاد الضمير هنا بالجمع لأن مكلف نكر في سياق الشرط فيعم، إذن قضاها أو قضياها هذا الأصل، مكلف وحائض قضياها هذا الأصل يكون مثنى، لكن أراد به الجمع، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، يعني قبل زوال التكليف بطروء المانع من جنون أو حيض ونحوهما، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع أو زوال التكليف. هذه حجة المذهب، أنهم أوجبوا قضاء الصلاة لكونهم أدركوا جزءا من الصلاة، والصلاة لا تتبعض ولا تتجزأ كما سبق، حينئذ يحكم عليهم كلهم بكون الصلاة قد وجبت واستقرت في ذمتهم. إذن تعليل أو دليل؟ تعليل وليس بدليل، لأنه جزء منه سوى فيه القليل والكثير، والصلاة لا تتبعض فيكون كما لو أدركها كاملة، كما لو أدركها كاملة. إذن استقرار الوجوب هنا بقدر التحريمة. وقال الشافعي لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه، يعني متى نحكم بكون الوجوب قد استقر في ذمة المكلف؟ هل هو بإدراك زمن لأول ركن من أركان الصلاة، أو بفعل الصلاة كاملة، أو بإدراك مقدار ركعة كاملة؟ المذهب قدر تحريمه، وعلى القول الثاني السابق قدر ركعة، وعند الشافعي له لابد أن يدرك مقدار صلاة كاملة، مقدار صلاة كاملة. يعني إذا كانت الصلاة تستوعب 10 دقائق مثلا، صلاة الظهر، حينئذ إذا زالت الشمس وبقي 5 دقائق عند الشافعي لا يقضي. لو بقي 10 دقائق ثم جن أو حاضت المرأة والصلاة تستغرق هذا الزمن وجب عليهم القضاء. لماذا؟ لأنه أدرك زمنا لو فعل الصلاة كاملة لأداها في ذلك الوقت. لا يستقر الوجوب إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه، فلا يجب القضاء بما دونه لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه، أشبه ما لو لم يدرك شيئا. يعني إذا أدرك أقل زمن من فعل الصلاة كأنه ما أدرك شيء، لأنه مخاطم بماذا؟ بتكبيرة إحرام أو بركعة أو بصلاة كاملة، ثالث بصلاة كاملة. إذن إذا أدرك شيئا لا يسع لهذه الصلاة الكاملة، حينئذ كأنه يقال له في هذه الثواني أنت مطالب أن تفعل الصلاة كلها، وهذا محال، والشافعي في هذا ويرى أنه لا يستقر الوجوب في ذمة المكلف إلا إذا بقي زمنا يسع لذلك الفعل، يسع لذلك الفعل. والمذهب احتج بأنها صلاة وجبت عليه، يعني تعلق به الوجوب على التعليل السابق، جزء منه سوى فيه القليل والكثير، ما دام أنه أدرك قدر تكبيرة الإحرام، كما أنه لو أدرك من آخر الوقت قدر تكبيرة الإحرام فهو أداء، كذلك إذا كان في أول الوقت، فالحكم واحد ابتداء وانتهاء. كذلك على المذهب إذا أدرك من آخر الوقت مقدار تكبيرة الإحرام كبر ثم خرج الوقت ولو كان متعمدا، صلاته أداء أو قضاء؟ أداء. كذلك لو أدرك من أول الوقت، ومن يقول بالركعة كذلك كلامه فيه على ذلك. ولنا أنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته، كالتي أمكن أداؤها. فأما التي لم يدرك شيئا من وقتها فإنها لم تجب، وقياس الواجب على ما لم يجب لا يصح، لا يصح. قال هنا في الحاشية: ويجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا. لا، قولا واحدا لا، كان في المذهب نعم مطلقا لا. ويجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا، ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع، فلا يقضي المجموعة إليها بعدها. يعني إذا أدرك جزءا من وقت الظهر حينئذ ثم زال تكليفه أو حاضت المرأة، إذا قضى يقضي صلاة الظهر فقط، على عكس المسألة الآتية، لأنه أدرك وقتا من الأولى ولم يدخل وقت الثانية، فحينئذ ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يلزمه؟ وقت الأولى فقط التي أدركها، وقت الأولى. فلا يقضي المجموعة إليها بعدها لأنه لم يدرك جزءا من وقتها، بخلاف عكسها الآتي. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه. واستثنى في موضع آخر: إذا لم يبقى حتى يتعين عليه الوقت، يضيق عليه الوقت، لأن الصلاة واجبها واجب موسع لا مضيق، واجب موسع لا مضيق. والفرق بينهما أن المضيق لا يسع إلا فعل الصلاة، مثلا لو قيل بأنه مضيق كصوم رمضان نقول هذا واجب مضيق أو موسع؟ مضيق، لأنه لا يسع إلا صوم رمضان. وما وسعه وغيره من جنسه هذا نقول هذا واجب موسع، يعني الصلاة من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، صلاة الظهر مثلا، حينئذ لو صلى في أول الوقت وسعه، وكذلك له أن يصلي نفلا، إذن جمع بين النفل والفرض، وسع الفعل نفسه وغيره من جنسه، أما من غيره فهذا لا إشكال فيه حتى في الواجب المضيق. إذا كان الواجب موسعا في الصلوات، حينئذ هل يطرأ عليه ما يصيره مضيقا أم لا؟ نقول نعم، هو واجب موسع إلى أن يبقى من آخر الوقت قدر فعل الصلاة، يعني إذا دخل الزوال وبقي نصف ساعة ساعة أنت حر، إذا لم يكن ثم جماعة صليت في الساعة الأولى، صليت في الساعة الثانية، قبل خروج الوقت بنصف ساعة بربع ساعة، أنت مخير في أي جزء من هذه الأجزاء صلي، لأنه واجب موسع، أنت تختار الجزء المعين وأنت الذي تحدده. لكن لو أخر إلى أن يبقى مقدار 4 ركعات من آخر الوقت، حينئذ صار الوقت مضيقا، لأن هذه 10 دقائق الأخيرة تعين عليه إيقاع الصلاة، هل له أن يوقع شيئا آخر من جنس الصلاة مع الصلاة؟ لا يصح. فلو بقي عليه مقدار 4 ركعات قال أريد أن أسنن صلاة الظهر، قل لا، يحرم عليك، لا يجوز. لماذا؟ لأن الوقت صار وقتا مضيقا في حقك أنت، ولا يسع إلا الصلاة فحسب، إلا الصلاة فحسب. هنا قال ابن تيمية ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه، هذا أطلقه في موضع مطلقا، يعني ولو طرأ عليه في الوقت المضيق الذي ذكرناه، وفي موضع آخر قال يجب عليه إذا طرأ عليه المانع أو فقد الشرط في الوقت المضيق، يعني لو تعمد بتصيير الواجب الموسع مضيقا ثم طرأ المانع أو فقد الشرط، حينئذ لزمه القضاء. ففرق بين المسألتين، يعني لو جاء الحيض بعد الزوال بنصف ساعة نقول المرأة لا يلزمها، لا يلزمها، ولذلك حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيعم الصلاة التي دخل وقتها ثم جاءها الحيض، هذا مسكوت عنه أو منصوص؟ داخل في النص، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة واحدة أتاها الحيض في أثناء الوقت بأن تقضي تلك الصلاة، فدل على أن من أتاها الحيض قبل تضييق الوقت لا تؤمر به بقضاء الصلاة، إذ لو كان ذلك موجودا لما قالت عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة مطلقا، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتنع أن يكون لا يأتيها الحيض إلا بعد خروج الوقت، بل قد يأتيها في أول الوقت وفي أثناء الوقت وفي آخره، قال لا نؤمر بقضاء الصلاة، حتى هذه الصلاة لا نؤمر بقضائها، فدل على ماذا؟ على أنه إذا طرأ المانع في أثناء الواجب الوقت الموسع حينئذ لا يلزم به بالقضاء، وهذا الذي أطلقه ابن تيمية في أحد قوليه، من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. وقال الأظهر في الدليل قول مالك ورواية عن أبي حنيفة أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، في باب القضاء استحضر هذه القاعدة تسلم كثير من المآخر، قضاء إنما يجب بأمر جديد، لابد نص نبوي، لابد آية، أما اجتهاد ونحوه لا يقبل في مثل هذه المسائل. والجماهير الفقهاء الذين يرون القضاء إنما يعممون بعض النصوص العامة، اقضوا دين الله فدين الله فالله أحق بالوفاء ونحو ذلك، وهذه نصوص عامة، فإذا جاء الخاص فهو مقدم عليها، مقدم عليها، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، لا أمر جديد يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا، يعني يجوز لها أن توقع الصلاة في أول الوقت في أثنائه في آخره، ما فعلت إلا جائزا. ولذلك لو كان، وهذه مسألة أظهر من التي معنا، لو شخص أفطر من رمضان، امرأة عليها قضاء من شهر رمضان، متى تقضي؟ متى وقت القضاء لها؟ من ثاني شوال إلى 29 من شعبان. ما نوع الواجب هنا؟ موسع أو مضيق؟ نعم تفصيل. نعم موسع إلى أن يبقى مقدار الأيام، يعني إذا كان عليه سبعة أيام حينئذ نقول لها شوال وذو القعدة إلى 22 شعبان، هذا واجب موسع. في أي يوم لك أن تقضي، إذا بقي مقدار السبعة الأيام تعين ولا يجوز لها أن تتنفل إلا قضاء فقط، يعني لا يجوز لها أن تصوم إلا قضاء وهو الواجب. لو ماتت في صفر ولم تقضي، نوت أن تقضي في أول شعبان فماتت في شهر صفر، يأتيك السائل يقول لك ماتت وعليها صوم، هل يجب علينا القضاء أو لا، نصوم عنها أو لا؟ نعم لماذا؟ لا أترك هذه مسألة أخرى. هل هي آثمة؟ ليست بآثمة. أي إذا ليست بآثمة معناها ما تركت واجبا، كذلك إذا قلت ليست بآثمة معناها ما تركت واجبا. نحن لا نقول ما تركت واجبا ننفي صفة الوجوب عن القضاء، وإنما نقول لم تفعل محرما، لم تفعل محرما، لأنه جاز لها شرعا أن توقع الصيام في أي أيام من تلك الأيام التي بين رمضان ورمضان. حينئذ إذا أخرت فعلت شيئا جائزا، فإذا أخرت فعلت شيئا جائزا، فحينئذ جاز لها التأخير. فلو قبضت قبل فعل الصيام حينئذ لا تأثم ولا يلزم وليها أن يقضي عنها لما ذكرناه سابقا. هنا قال ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها. وذكر يعني ابن تيمية أنهما ليس كالنائم والناس، فإن وقتهما إذا ذكرا. إذن على هذا القول لابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الظاهر أنه ما دام أن فقد الشرط أو وجود المانع وجد في واجب موسع حينئذ لا يطالب به بالقضاء. يؤيده هذا اجتهاد ونظر بناء على القاعدة السابقة لا قضاء إلا بأمر جديد، يؤيده حديث عائشة واضح بين لمن تأمله، وهو أنها قالت ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا اللفظ يشمل ماذا؟ يشمل الصلاة التي دخل عليها الوقت ثم وجد الحيض، وهذا قطعا قد وقع سواء معها هي أو مع غيرها، لأنه إذا وقع الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل وحي أو لم يأتي نص النبي صلى الله عليه وسلم دل على تقرير ما قد حصل. ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا مثله، كان التحيض في أثناء الوقت وقالت عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذ لو كان ذلك ولو لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زوجاته لكن الله عز وجل أقره. واضح هذا؟ إذن لا، قول ابن تيمية هنا هو المرجح. وفي الاختيارات قول آخر، لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع، يعني هذا استثناء، إذا تضايق الوقت بأن صيره إلى آخر وقت الصلاة حينئذ نقول انتقل من كونه واجبا موسعا إلى واجب مضيق. إن كان الحال كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى في هذا القول أنه يلزمه القضاء. قال في الاختيارات ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك منها قدر ركعة وإلا فلا، وهذا يضم مع القول السابق إذا صار الوقت في حقه ضيقا، وهذا أصح لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري ومسلم. إذن على هذا القول قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ينظر فيه باعتبار ليس أول الوقت وإنما باعتبار آخره. والصحيح والله أعلم أنه يقال من أدرك، إذا أدرك مكلف من وقتها قدر تحريمة أو ركعة أو الصلاة كاملة ولم يتمكن من فعلها لزوال تكليفه أو وجود مانع أنه لا يؤمر بالقضاء، لأنه إنما فعل ما جاز له شرعا، والنص السابق واضح بين وهو حديث عائشة، وكذلك القاعدة وهو أنه لا قضاء إلا بأمر جديد. ثم قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لازمته. من صار أهلا لوجوبها، من اسم موصول؟ نعم، من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لازمته، هذه شرطية ويحتمل أنها موصولية، وكون الفاء لم تدخل لأنه يجوز أن تقع جملة الشرط جواب الشرط فعل ماضي، إذا قام زيد قام عمرو. ومن صار أهلا لوجوبها، أهلية الوجوب تكون بماذا؟ بالتكليف وزوال المانع، يعني بأن يكون عاقلا بالغا ثم لا يوجد مانع من حيض ونحوه، وهذا يكون في شأن النساء. ومن صار أهلا لوجوبها، صار أهلا من؟ قلنا يشمل غير المكلف، لأنه قد يكون صبي ثم يبلغ، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون. طيب صبي هل هو أهل لوجوب الصلاة؟ لا. لماذا؟ لفقد الشرط وهو البلوغ. أسلم كافر، هل الكافر أهل للوجوب؟ ها، فقد الشرط، شرط الصحة أو شرط الوجوب على الخلاف السابق. أو أفاق مجنون، كان مجنونا ثم أفاق في وقت جنونه، هل هو أهل للوجوب؟ لا. لماذا؟ لفقد شرط وهو العقل. صبي فقد شرط وهو البلوغ، وهناك فقد شرط وهو الإسلام. أو طهرت حائض أو نفساء. إذن بلغ صبي، طهرت حائض، فرق بينهما أو لا؟ بلغ صبي تحقق شرط بعد أن لم يكن، طهرت حائض هي عاقل بالغ مكلفة، زال مانع، مانع ماذا؟ مانع الوجوب، زال مانع، مانع الوجوب قبل خروج وقتها، قبل خروج وقتها يعني وقت الفريضة، وقت الفريضة. وعلى المذهب أنه يدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام، لازمته يعني تلك الصلاة، لازمته تلك الصلاة. صورة المسألة أنه إذا بلغ الصبي قبل خروج وقت الصلاة بمقدار تكبيرة الإحرام صار أهلا للوجوب، لزمته الصلاة. لو بقي دخل عليه وقت الظهر مثلا، زالت الشمس وهو صبي لم يبلغ، ثم بقي حتى قبل مصير كل شيء مثله بدقائق، قدر التحريم على المذهب وقدر التكبيرة وقدر فعل الصلاة على قول الشافعي السابق، ثم بلغ، نام فاستيقظ فإذا به محتلم، بلغ، حينئذ أدرك جزءا من الوقت وصار أهلا بعد أن لم يكن أهلا للوجوب، قال لزمته يعني وجبت عليه تلك الصلاة، فيصلي ولو خرج الوقت، يصليها ولو خرج الوقت. لزمته تلك الصلاة، قال أي العصر هنا كمثال، يعني فيما إذا أدرك، فيما إذا صار أهلا للوجوب بأن بلغ الصبي قبل خروج وقت العصر، قبل غروب الشمس بدقائق بلغ، أو قال لا إله إلا الله، أسلم كافر، أسلم كافر، أو طهرت حائض، حينئذ لزمتهم تلك الصلاة. لماذا؟ لأنهم أدركوا جزءا منها ولو قدر تكبيرة الإحرام، الصلاة لا تتبعض فيستوي فيه القليل والكثير، وصاروا مخاطبين بهذه الصلاة، واستقر الوجوب في حقهم ولو بآخر الوقت مقدار التكبيرة، كما استقر الوجوب في حق من سبق بأول الوقت ولو كان مقدار تكبيرة. إذن مقدار التكبيرة عند المذهب، في المذهب يتعلق به الوجوب ابتداء وانتهاء. من أدرك من أول الوقت مقدار التكبيرة ثم زال، فقد شرط أو وجد مانع، قضى تلك الصلاة. ومن لم يكن أهلا للوجوب إلى أن يبقى قدر التكبيرة من آخر الوقت فصار أهلا للوجوب، حينئذ لزمته، فصار الضابط عنده ابتداء وانتهاء هو قدر التكبيرة، ومن جعله الركعة يقول كذلك لزمته أي تلك الصلاة. وهذا المذهب عندنا يعني، وكذلك مذهب الشافعية. وعند الحنفية تلزم الصلاة إذا أدرك من آخر وقتها مقدار تكبيرة الإحرام، مثله لكن مع زيادة مع زمن الطهارة، يعني مقدار وقت الطهارة داخل. فحينئذ إذا كان يتوضأ في 5 دقائق، لا كثير، 5، في 3 دقائق ومقدار التكبيرة ثواني، حينئذ لو أدرك مقدار التكبيرة فقط لا تلزمه الصلاة، وعلى مذهب الشافعية تلزمه الصلاة. لماذا لا تلزمه الصلاة عند الحنفية؟ لأنه لابد أن يدرك مقدار التكبيرة ومقدار الطهارة، مقدار الطهارة. إذن إما وضوء ككافر أسلم إذا لم نوجب عليه غسل الإسلام، وإما غسل إذا كانت حائض مثلا، أو استثنى الحائض هم مثلا صبي بلغ بنوم احتلم ثم قام، حينئذ يحسب وقت الغسل مع مقدار تكبيرة الإحرام. إن أدرك هذا الجزء كله مقدار الطهارة غسل الجنابة مع تكبيرة الإحرام لزمته الصلاة وإلا فلا. إذن زادوا على مذهب الحنابل والشافعية مقدار زمن الطهارة. وعند الحنفية تلزم الصلاة إذا أدرك من آخر وقتها مقدار تكبيرة الإحرام مع زمن الطهارة إلا الحائض والنفساء إذا كان الانقطاع لأقله، فلا يشترط إدراك زمن الطهارة، تعليل لهم لكنهم فيه ضعف. وعند المالكية تلزم الصلاة إذا أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة مع زمن الطهارة إلا الكافر، فلا يشترط إدراك زمن الطهارة له، فلا يشترط إدراك زمن الطهارة له. إذن كون هذه الصلاة لزمته، لكن نقول لابد من إدراك أقل ما يسمى صلاة، وهو الركعة تامة. إن أدرك مقدار ركعة تامة حينئذ نقول أدرك الصلاة فتلزمه. قال هنا المصنف وما يجمع إليها قبلها، ما يجمع إليها قبلها يعني لزمته تلك الصلاة التي أدرك وقتها، وزاد عليه وما يجمع يعني ولزمه ما صلاة يجمع إليها، إلى تلك الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها مقدار تكبيرة الإحرام قبلها. وهذا يتصور في فرضين، إذا أدرك آخر جزء قبل غروب الشمس مقدار التكبيرة لزمته العصر كما سبق، وما يجمع إليها قبلها وهو الظهور. وإذا أدرك آخر جزء قبل طلوع الفجر لزمه العشاء والمغرب، إذا أدرك آخر جزء قبل طلوع الشمس لزمه الفجر فقط، لزمه الفجر فقط. أما صلاة العصر فدليله ما سبق، وأما صلاة الفجر فدليله ما سبق، إلا على الخلاف في ماذا؟ في آخر الوقت فقط. يعني نصحح العبارة ونقول أدرك آخر جزء قبل منتصف الليل، لأن الوقت انتهى بمنتصف الليل، حينئذ يصلي العشاء لزمته، وهذا واضح. وما يجمع إليها قبلها وهو المغرب، ما العلة؟ قال وما يجمع إليها قبلها، هذا المذهب هو ومذهب الشافعية سيأتي، وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثاني، هذا التعليل، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، حال العذر الذي يبيح الجمع، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. إذن من قبيل الاجتهاد، دليل المذهب قبيل الاجتهاد، ولو وقفوا مع فتاوى الصحابة الواردة لسلم لهم، قد يسلم لهم. فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية، ولأن أحد هؤلاء أدرك جزءا من آخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها كما لو أدرك وقتا يتسع لها. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. يعني هذه المسألة أنه إذا أدرك آخر جزء من وقت العصر يصلي العصر والظهر معها، وإذا أدرك آخر جزء من وقت العشاء لزمه العشاء والمغرب، حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع، سيأتي فيه خلاف. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، وفي الإنصاف بلا نزاع، في الإنصاف بلا نزاع. وفي وقت صلاة لا تجمع وهي الفجر بعد الفجر لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء. يعني ألزموها بالعشاء لأنها أدركت جزء من وقت العشاء. وعلى رأي ابن عباس كما سبق معنا أنه يرى امتداد إلى طلوع الفجر. أنهم قالوا: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. قال: في المبدع ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة. وقال أحمد: وهو قول عامة التابعين إلا الحسن، هذا شبه إجماع لم يكن إجماع، وهو قول عامة التابعين إلا الحسن. قال الحسن: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، لأنها أدركت ذاك الوقت فلزمتها الصلاة، وأما ما قبلها فقد انقضى وقتها وهي كانت معذورة، لم يتعلق بها الوجوب، فخالف الحسن هنا في هذه المسألة. وهو قول أصحاب الرأي، أصحاب أبي حنيفة، لأن وقت الأولى خرج في حال العذر أشبه ما لو لم يدرك شيئا من وقت الثانية. إذن المسألة ليس فيها إجماع إلا بأن يقال بأن قول الإمام أحمد عامة التابعين، يعني كبار التابعين قبل وجود أبي حنيفة وغيره، حينئذ يسلم لهم ذلك، وإلا المسألة فيها نزاع. نعم. وإن كان قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح فقط، لأن التي قبلها لا تجمع إليها. وقال أيضا شيخ الإسلام: لا تجب إلا بأن يدرك زمنا يتسع لفعلها. قال: وهو أصح. إذا المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، من أدرك جزءا من وقت الثانية التي يجمع إليها قبلها هل يصلي معها الأولى أم لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، ورأيتم أن بعض الصحابة قد أفتى بذلك. أما من حيث تحقيق القول فقد لا يقال بأن في المسألة دليل واضح بين، إلا إذا صح أن ثم إجماع، وهو قول الصحابة الذين لم يعلم لهم مخالف. وقد يقال بأن النصوص، نصوص الوحيين، دلت على أنه لا يجب إلا ما أدرك منها فقط، وأما التي قبلها لم تجب عليه، لأنه لا يخاطب إلا بدخول الوقت، إذا وجد الشرط انتفى المانع، إذا لم يكن حينئذ لم يتعلق به الوجوب. فإذا زالت الشمس وهي حائض وخرج وقت الظهر وهي حائض، حينئذ وجد مانع الوجوب، فلا يمكن بأن يقال بأن هذه وجبت عليها الصلاة. وكونها تجب عليها في حال الطهر عند الجمع عند العذر كالاستحاضة ونحوها، فنقول تلك حال وهذه حال، تلك حال تعلق بها الوجوب وهذه حال لم يتعلق بها الوجوب. وقياس ما لم يتعلق به الوجوب على ما تعلق به الوجوب قياس مع الفارق. فمن حيث النصوص قد يقال بأن قول الحسن هو الظاهر، ولكن من حيث فتوى الناس والأخذ بالاحتياط فيقال جمع وهي صلاة واحدة، يعني إما ظهر وإما مغرب، فيفتى به. وأما من حيث العلم وتحقيق الأصول فقول الحسن مرجح. إذن قوله: ما يجمع إليها قبلها، لزمته الصلاة التي أدرك منها شيئا ولزمه ما يجمع إليها قبلها، هذا المذهب. ومذهب الشافعية أنها تجب الأولى بإدراك وقت الثانية، يعني مثلنا. وعند المالكية تجب الأولى بإدراك 5 ركعات في الحضر و3 ركعات في السفر مع زمن الطهارة من وقت الثانية إلا للكافر، فلا يشترط إدراك زمن الطهارة له. يعني لابد أن يدرك من العصر 5 ركعات، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله يا إخوان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.